بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه عدة مقاطع أتكلم فيها عن تدبر آيات السكينة، ونحاول أن نتعرف على منزلة السكينة من خلال الآيات التي وردت فيها، مستعينا بالله سبحانه وتعالى. أولا، كم مرة ذكرت السكينة في القرآن؟ السكينة ذكرت في القرآن في 6 مواضع، وهذا الرقم يدل على أن السكينة لها حضور في القرآن. يعني قضية أن يذكر في القرآن الشيء مرة واحدة، هذا بحد ذاته، أن الله ذكره، هذا بحد ذاته شيء عظيم. فإذا كرر في القرآن مرتين فهذا شيء كبير، فإذا كرر 3 فما بالك إذا كررت 6 مرات. وهذا يدلك على الحاجة لمعرفة السكينة، وأن المؤمن عليه أن يفتقر إلى الله لعل الله أن يرزقه السكينة. طيب، الأمر الثاني هو السكينة، هل هي كسبية؟ يعني هل هناك أسباب يحصل الإنسان بها السكينة، أسباب مباشرة مثل أي شيء كسبي، يعني يتدرب عليها الإنسان وبالتالي يكسبه، كما يتدرب الإنسان على التدبر، كما يتدرب الإنسان على الفصاحة، كما يتدرب الإنسان على شيء مهاري، هل السكينة بهذه الصفة؟ علماء السلوك يقررون أن السكينة من منازل المواهب، ليست من منازل المكاسب، بمعنى أنها هبة من الله ينزلها الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، فهي محض فضل، يعني هي كرم من الله على عبد من عباده احتاج إليها، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، وهذا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا السكينة تنزل على العبد في اللحظة التي يكون العبد أحوج ما يكون فيها إلى السكينة، وأعلى السكينة ما حصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هي لا تنزل عليه أحيانا، بل وصفه كما جاء وصفه في التوراة فيما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر، أنه وجد في التوراة، قرأت في التوراة صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيها: ثم أجعل السكينة لباسه. هذا أعلى ما تكون عليه السكينة، أن تكون السكينة لباس.